فوق الروس بعيد محلى هالكوس ناس سعادة نرتوي احراكوس في يوم عيد حلت تباشير المنى والسعد رفرف حولنا سلام للي بالقلب روح فيصل الفريد عيد هال ويا هبا بالعيد يا كل الملا مبروك يا زوج الحبيب عيدك مبارك العيد سلام لأولادي سلام بالعيد كم يحلى الكلام كم فرحتي بجمعكم العيد لكم كل الفرح في عيدكم الله يجعلها تدوم أفراحكم هذا أكيد حل الفرح في دارنا حيا هلا من زارنا العيد ننسى همنا ونطلب العمر المدين العيد هال ويا هلا بالعيد يا كل الملا مبروك يا زوج الحبيب عيدك مبارك العيد العيد يزداد الفرح ينور عيني والمرح فيصل فوق الروس بعيد محلى هالكوس ناس سعادة نرتوي احراكوس في يوم عيد حلت تباشير المنى والسعد رفرف حولنا سلام للي بالقلب روح فيصل الفريد عيد هال ويا هلا بالعيد يا كل الملا مبروك يا زوج الحبيب عيدك مبارك العيد سلام لأولادي سلام بعيد كم يحلى الكلام كم فرحتي بجمعكم العيد يبدأ أو يعيد كل عام وأنتم بالهنا اللهم أحلى قربنا العيد لونا ما حلا يفرح بها الطفل الوليد العيد هال ويا هلا بالعيد يا كل الملا مبروك يا زوج الحبيب عيدك مبارك العيد أحمد ونايف لكم